صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الناس اللي على التيك توك اخباركم ايه؟ كويسين؟ ايه الاخبارات؟ يوم جميل، يوم سعيد عليكم. ازيك يا استاذ حلمي؟ صباح الخير. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا مونيا؟ البقدونس، ماله البقدونس يا استاذ ابو يوسف؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا هقول لك مثال صغير. انا بطلب مشويات، تمام؟ فبيجي مثلا الكباب ولا الريش بتبقى محطوطه عليها بقدونس، تحتيها بقدونس كده. انت لو شفتني وانا بنقيه هتفهم انا بعمل ايه. يعني لو شفتني وانا ماسك منديل كلينكس وعمال اشد كده واعمل كده، فاهم؟ واخبط الريشه في الحيطه، فاهم؟ عشان اوقع البقدونس بس. صباح الخير يا شيبي. ازيك يا اماني؟ عاملين ايه؟ ازيك يا جوجو؟ كله تمام؟ يا صباح الفل. ازيك يا ميريت؟ ذاك خوخة، ميرسي ميرسي ميرسي. الأسطورة اسمه حلو أوي. عاملين الجزء التاني النهاردة، عارف أنت؟ الجزيرة 9. ذاك مريم، وأنا بحب أهل المغرب كلهم والله. ميرسي على المجاملة الرقيقة دي والله. أنا بحس بالناس اللي بتحبني حقيقي والله. احكي لنا على إيه؟ عدن ولا دي ايه؟ احكي لك على ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عماد؟ سميه هانم، شارع خلوصي، ازيك يا ياسر بيه؟ وعليك يا استاذ، وعليك يا استاذ، وعلى حضرتك. ازيك يا شيماء؟ شيماء الباجوري. محمود، ازيك يا محمود؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ صباحكم زي الفل. الصيام 3 ايام. انا عاده، بصي هقول لك على حاجه، انا ما بحب اتفق، يعني لما الاقي جسمي بدا يعني يتغابى. ما هو انت ساعات، بصي حضرتك، مرضك، وده دايما انا احب يعني انوه على الكلمه دي. صباح الفل يا استاذ محمد. الحديث النبوي اللي بيقول ما من داء الا وله دواء، ده مش معناه بقى الكونكور، يعني انت فاهم قصدي؟ يعني ما تفسروش حضرتك على انه ده الاطور والكونكور. امال فين التقدم العلمي؟ لا، هو مش ده المقصود. اولا هي كده كده، هي كده كده، اذا مرضت فهو يشفينا، ده اصل اللقب، خلاص؟ فهو الشفاء من عند ربنا. لكن احنا النهارده اللي بنقوله لك، مرضك من ورا طبعك، مشاكلك من ورا اكلك، بس شيل ده من ده، ارتاح ده عن ده. يعني ذاك جورج بيه عامل ايه؟ يعني حضرتك تشيل طبق البيض هتشيل البخاخه، يعني حضرتك هتشيل طبق البيض هتشيل البخاخه، هتشيل الفراخ هتشيل ادويه القولون، وهتشيل ادويه المنومات والبانيك اتاكس، هتشيل السيبراليكس اخيرا والسيروكزات الحمد لله. وحضرتك فاهمني، هتشيل الخضار. هو الخضار كله زباله، مش بيمنع امتصاص الجسم من المعادن، بس هو حضرتك الخلطه اللي بتعملها. يعني بص، عشان خاطر انا كلامي بدا يتقطع منه حتت، انا عايز بس اوضح لكم حاجه. تلاقي فلان، يعني ناس بيبعتوا لي على الواتساب، تمام؟ بيبعتوا لي ايه بقى؟ ايه الحق ده؟ مش عارف مين بيقول ايه حته من كلامي. احنا بص حضرتك، احنا حطينا نظام كامل، ففي ممنوعات خلاص، دي ريد فلاجز، دي ما بنقرب لهاش، تمام؟ فبالتالي حضرتك في امراض بقى هتتخلص منها، فده نظام على بعضه. مش مستني بقى انا كلام على فيديو من واحد، الحق ده الخضار والفاكهه طلعوا مضرين، لا مش عارفين مبيدات دول ولا فيهم ايه. والتاني زعبوط يقول لك اصل الخضار عليه دراسات ان 40% مش هيستقبلوه. ليه؟ يعني 40% دول ليه؟ ليه 40% مش هيستقبلوا خضار يا دكتور؟ انت يا ابني ليه مش في 40% مش هيستقبلوا خضار؟ ليه ال 40؟ ليه ربنا خلق 40 يستقبلوا خضار يعني ده كان جده بقرة وانا جدي ديناصور مثلا، فانا ما هستقبله وهو مش هيستقبله يعني، انت فاهمني؟ فبلاش الكلام العبط ده، هو الحق بيبقى واحد على بعضه كده تمام. اللي قال بيض غلط هو هو اللي قال الخضار غلط، هو قال الميه غلط، فبتقطعش مني حتت انت، موضوع على بعضه، الموضوع على بعضه. البث اللي اسفل في الفيسبوك، وليه البث اللي اسفل؟ ما انا كويس في البث اللي فوق. ايوه الفايبرومايالجيا ده برزنتيشن من الاكل الغلط، زيه زي الروماتويد، زيه زي الثعلبه. الثعلبه 50 كانوا قافلين الباب. لا انت هتلاقي بقى الكلام بقى يتقطع بقى، وهتلاقي حد بيتكلم على الخضار لوحده، واحد هيتكلم على الدقيق لوحده، واحد هيتكلم على حضرتك. بص انت مجرد دخلت في السيستم ده، عايز اقول لك معلومه بس، عشان كده كنت مضطر ان انا اتكلم فيها، ما بقتش عارف اجزأها. جسمك مجرد ما بتتخلص من الممنوعات تمام، فانت ردود افعاله بترجع بقى النيت الطبيعيه بقى، خلاص بتمتص انت كويس، فبالتالي البقدونسيه هتشوف. انت قبل كده كنت تديني خلطه، خلطه ايه بقى؟ دقيق لازق في باميه في طماطم في ورق جرجير، فالخلطه دي بقى بتعدي كده، تيجي انت تضرب بعديها بساعتين قرص الاوجمنتين. سلم لي بقى على اللي تم امتصاصه اصلا، يعني انت حضرتك انت حاطط قرص الاوجمنتين في وسط هذه العجينه الخرسانيه. اعرض ما تحته خط، طلعه لي بقى، طلع لي الاوجمنتين من وسط الليله دي، طلع لي الالفنترن اللي انت خدته، طلع لي الاكس فورج اللي انت بلعته امبارح بعد اكله البيتزا، انت فاهم قصدي؟ فبالتالي بقى حضرتك تقول لي ايه؟ اصل انا كنت قبل كده ما بشتكيش الشكوى دي من طبق السلطه. ايوه يا بابا، ما انت مدخل سلطه على عجينه على الصبح بتهايه بشاي بلبن، ومليس قبلها طبقه شاي. والنبي يا جماعه، موضوع الشاي ده، موضوع الشاي ده موضوع مهم، موضوع الشاي موضوع مهم، يعني يعني يعني شعرايه تفرق ما بين كلام حضرتك وكلام. اللي هيشرب شاي بس هيفضل يشتكي حموضه، امساك، اعراض سوء امتصاص من صداع ومن بتاع، فارجوك. ويقول لك ايه؟ اصل البطاطس المحمره بتتعبني. ما هو طالما انت اشتكيت من المسموح يبقى انت لسه بتاخد حاجه ممنوعه. فده اللي معيشك قبل كده في الضلمه، في غياهب الجب بقى، انت مش عارف تخرج من ايه ولا من ايه. فارجوك عشان ما يحصلش كونفليكت، يعني ما تبقاش فاهم ايه ده؟ انا ماشي على النظام الحموضه وقولوني، معقوله كوبايتي ده انا بشرب، بص بنزل الباكيته واطلعها، كفايه عليك كوبايه شاي في اليوم تخلص الحوار بتاعه خلاص. موضوع كلمه جرثومه تمام، كلمه جرثومه المعده، المعده فيها من 10,000 ل 100,000 جرثومه عايشين، اسمهم كومنسز، من ضمنهم الكانديدا بالمناسبه، يعني فاهم، من ضمنهم الكانديدا البيكانز اللي هي يعني من اشهر انواع الكانديدا. هل جنبه الخروف مسموح؟ ايه جنبه الخروف ده؟ ايه جنبه الخروف ده؟ ده دواء ده ولا ده يعني اسم خروف معروف يعني؟ جنبه الخروف ده معروف، جنبه ده مش عارف. فحضرتك عشان اجي بقى النهارده اعمل لك تحليل لفرع واحد من ال 100,000 اورجانيزم اللي عايشين في المعده، على فكره يعني المعده تعتبر اقل مكان في الجهاز الهضمي فيه بكتيريا وفي فطريات. الكانديدا دي من ضمن الفطريات. طيب حضرتك بقى انت سبت دول كلهم اللي عايشين جوه المعده دول، وجيت تهمت الارتجاع اللي عند والحموضه والتقرحات اللي في المعده للجرثومه، ليه؟ دي جرثومه ايه دي؟ ده ايه الجرثومه دي حضرتك؟ دي جرثومه نوويه، جرثومه نوويه دي. ده انا ما احرقهاش عادي بقى. ده انا استنى، ده انا هندى اخواتي. هندى اخواتي من بره عشان خاطر نتخانق مع الجرثومه. ده ولاد ابو اسماعيل ما يعملوش كده يا ابني. ما ينفعش، ما ينفعش يا بابا. وبعدين حضرتك ازيك يا اسماعيل بيه؟ وبعدين حضرتك دلوقتي افهم بس، انا عايز اوضح لك نقطه. يعني الناس اللي بتقول لك القهوه بتتعب لي مثلا معدتي، حضرتك دلوقتي حلقت دقنك وبعدين حطيت كولونيا على دقن حضرتك، تمام؟ حطيت كولونيا على دقن حضرتك، فدقنك حرقتك، بقول لك هي الكولونيا هي اللي غلط ولا انت اللي حلق دقنك؟ ما هو لازم تقول كده، انت واخد بالك؟ يعني لازم حضرتك تقول كده، انت فاهمني بقى، انت متقرح من البدايه، فلما نزل العسل الابيض على المعده الملتهبه حرقها ولا انت سليم؟ يعني انت سليم معافى، انت قاعد سليم معافى ما فيكش حاجه، لان بطانه المعده بتاعت حضرتك خلاص فين؟ المرق، مرق مكعبات مرقه؟ مكعبات مرقه خروف يعني حضرتك دي ولا ايه؟ لا، اللي شعره بيقع لسه بقى بيغسل شعره بصابون او بيلخبط حاجه في النظام. ابتليت بكثره شرب الماء. يشربون شرب لئيم، والله ده ابتلاء صعب قوي شرب الميه ده، حضرتك هتموتي غرقانه كده. فاهمة؟ 6 لتر ميه في اليوم عشان نروي الكلية، و2 لتر عشان نرطب الجلد، و5 لتر عشان الشعر يطلع، وعلاج حضرتك في الميه. تحت عينك اسود يبقى علاجك ميه، ما بتنامش كويس يبقى ناقصك ميه، الكلاوي باظت يبقى مفيش ميه. حضرتك سمعت نقطة الميه؟ عشان خاطر بس. ياما. جفاف العين بيزيد عند تناول السكريات. أمال أحمد، ما تاكليش سكريات يا أمال. ما تاكليش يا أمال. أمال ما تاكليش سكريات عشان جفاف العين ما يزيدش. بس أنا مش عارف إيه العلاقة، بس مش عارف، وبرضه إيه نوع السكريات اللي بتاكليها يا أمال؟ كلمة سكريات دي كلمة خداعة. على رأي الأستاذة شيرين الممثلة المغنية. كلمة خداعة أوي. فيا ريت توضحي لي إيه السكريات اللي بتاكليها بتنشف عين حضرتك. عشان مثلا لو هو وافل يبقى أكيد بينشف. لو هو سد الحنك برضه اكيد بينشف، يعني الحاجات اللي فيها دي اكيد بتنشف، لكن سكريات يعني سكر ابيض كده لا ما يحصلش. يعني حضرتك لو قمت خدت السكر الابيض الرز بيوطي الضغط يا دكتور، يا جماعه وانتوا عايزين مني ايه؟ انت الرز ده، الرز ده عمل لكم مشكله ليه في حياتكم من ساعه ما اتكلمت عنه؟ يعني زرنيخ طلعته فيه زرنيخ. انا شفت فيديو للولا اسمه ايه ده؟ كريم بيقول لك انقعوا الرز في الميه طلع النشا. اطلعه ازاي حضرتك؟ ده هو سبحان الله الحبايه دي معموله فيها الياف تبقى ماسكه بعضيها كده، فاهم؟ طب انت هتطلع النشا طب اكله ليه؟ يعني انت هتعوله لايه حضرتك يعني؟ مش عارف. حضرتك مش فاهم، يعني زرنيخ ماشي وقلته الثاني وحضرتك قلت ايه؟ بيوقع ايه؟ بيوقع الضغط، بيوطي الضغط. طب ما تاخدوه، مش انتوا بتاخدوا الدوم والكركديه عشان توطوا الضغط؟ طب ما تاخد رز يا بيه وخلاص يا عمي، ارجوك ارجوك. انا زهقت من المرضى بتوعي كلهم بياخدوا دواء الكوليسترول ومش عارف اقنعهم. سيبهم يا عم يموت، يعني اللي بياخد دواء الكوليسترول ومقتنع بيه ما تسيبه. والله مش هقول لحضرتك على حاجه، هو مش في ايه بتقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ وقول الحق من ربكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الحق واحد يا استاذ. خلاص، بس هو بس المقصود ايه بقى؟ ايمانك وكفرك مش هيزود الحق حاجه اصلا. فانت لو عرفت انت الحق في حد ذاتك انا موافق، انا ده كفايه عليا يعني. بس فموضوع بقى ايمان من عدمه مش بتاعتنا، احنا بنقول الحق وخلاص. على راي الراجل اسمه ايه؟ بيقول لك الحق وظيفته انه يتقال بس، مش يتسمع بقى ويتنفذ، مش قصتنا. هو يتقال وخلاص، وبالصوره اللي توصل فيه للناس صح، تمام؟ متابعين ايش تحليل حساسيه الطعام يا استاذنا؟ عنده حساسيه من البطاطس وهو بياكل كوسه عادي، فاهم؟ بياكل كوسه عادي بس عنده حساسيه من البطاطس. يا استاذنا ارجوك، ما ده اللي احنا بنعمله مع الناس بقى. بص سعادتك، الناس بتقول لك انا بعد ما بعمل النظام واجي الخبط بتبقى رده الفعل جامده. بص هو ازيك يا تامر بيه؟ اللي مش مقتنع النهارده هيقتنع غصب عنه. بص يا اخي، انا كان عندي ناس بتاخد كميه يعني سبلمنت. انا على فكره بالمناسبه انا لما باجي اتكلم وحد بيتكلمني على السبلمنتس سواء صمغ عربي او بتاع اعشاب او انا الكلام ده مش لازمني. النظام الغذائي اللي مش هوفر لك اللي انت عايزه باقل مجهود ملوش لازمه. يعني حضرتك انا منعتك بس من حاجات، لكن انا ما وصيتش على حاجه، تمام؟ يعني بص كانوا بياخدوا ايه؟ البروبيوتيك دي اكذوبه العصر يعني، فاهم؟ دواء بيقول لك ايه؟ اكتر من 10 بليون فريندلي بكتيريا، دي بكتيريا فريندلي، يعني هو دول 10 بليون، ماشي؟ ارقام فلكيه، انت فاهم؟ 10 بليون، بليون يعني عارف ايه، مليار، 10 مليار. حمله شنيعه على البطاطس، حمله شنيعه على القصب، حمله شنيعه على ده انا في دواء يا اخي كنت دواء مصري كده كحيان اصلا، فاهم؟ كان في شويه بيتين هيدروكلورايد، ماشي؟ وبالمناسبه انا البيتين هيدروكلورايد مش بديه عشان خاطر حمض معدتك ضعيف، لا اطلاقا، حاشا لله وكلا. انا كنت بكتب الدواء ده عشان اللحمه في حد ذاتها صعبه الهضم، فكنت بساعدها، ماشي؟ يعني انا كنت بساعدها من بره اكني بحط خل يعني. المهم الدواء ده اخر اتمنع، يعني الدواء اللي انا كنت بكتبه ده اصلا ما بقاش موجود في السوق. فانا يعني انا بقول لحضرتك انا بدايه كلامي من البدايه، يعني من ساعه ما بدات اتكلم انا اصلا ضد الدواء. فيعني انا ما عنديش مشكله يقطعوا الدواء من السوق، يشيلوا السبلمنت، يمنعوا مش عارف فيتامين ايه، يشيلوا ايه، يشتموا في فيتامين د، يطحنوا في البطاطس. يا عم انا ماليش دعوه بالقصه دي، انا في الاخر لو انت زنقتني في طبق رز انا موافق اصلا. الالكتروكسين الغده، طب مين اللي بياخد الكتروكسين؟ انت شايل الغده ولا معاك غده بس مش شغاله؟ يعني حضرتك شايل الغده ولا معاك غده مش شغاله؟ عشان الكلام هنا هيفرق. لكن في عموم الحال يعني انت راجل كبير زي حالتنا كده معدي ال 40، فالالكتروكسين اصلا كهرمون مش مهم قوي. ولو ما عندكش كانسر الغدد الليمفاويه يروح معانا على طول ان شاء الله. الغدد الليمفاويه معناها اكل غلط على طول، خضار. ده الراجل ده كان اكل خضار، كانسر الغدد الليمفاويه ده كان اكل خضار، زي عيان الكبد بالظبط، شبه بعض الاثنين في الاعراض. قولون لسه تعب حضرتك، ارتجاع لسه تعب حضرتك، يبقى اكل حضرتك مش مظبوط. ما هو خلي بالك مدخلات حضرتك بتعدي على المعده، مناط الهضم، مناط الهضم والطحن. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اقوى عضله في جسم حضرتك هي العضله الماضغه، العضله دي اسمها المسيتر، دي اللي بترسم الوش، اللي هي العضله دي لما بتجز على اسنانك، عارف انت لما بيجيبوا لك الولد اسمه ايه؟ او هينتقم بقى محمد رمضان، هينتقم ومجزز على اسنانه. الجزه دي بقى ده اقوى عضله في الجسم، المسيتر ماسل، اقوى عضله في الجسم، العضله الماضغه دي بقى بتجي لها التشنجات مع اللي بياكل دقيق. يعني العضله دي بتتشنج اصلا، يقول لك انا بضحك بقي اتشنج، والعضله دي اما بتتشنج ممكن تشد لك على مفصل الفك. فانت العضله دي شوف ربنا خليها قويه لدرجه ايه عشان تطحن. يبقى انت يبقى الهضم حضرتك لازم يحصل بصوره جيده، يعني لازم يحصل على على مستوى الفم والمعده بصوره كامله مكمله. فحته اللحمه اما تيجي تقارنها بطبق الرز او البطاطس، لا اصعبهم في الهضم طبعا. فكنت بكتب الدواء ده عشان ان يعني اساعد اللحم بس. بالمناسبه يعني انا مش محتاجه مع توست وبطاطس، مش محتاجه مع رز وبطاطس اصلا، مش محتاجه مع توست وجبنه خالص، يعني مش محتاج انا اصلا حاجه. بص حضرتك النظام الغذائي اللي هو لوحده مش هيوفر لك احتياجاتك ويخليك عايش ات ايز وبصحه جيده، هو ده لكل داء دواء، ما خلق الله من داء الا وله دواء، تمام؟ هو اللي احنا بنحكيه ده. تقوم صايم 3 ايام ورز وبطاطس تخف بقى حضرتك من غير دواء، من غير ما ادي لك بنادول اصلا، خلاص؟ تخنت جدا مع اني مانع كل الممنوعات من حوالي سنه، ايه السبب؟ مش عارف. هتزرع حلب ولا زرع حلب خلاص؟ لا والله هو في المغرب بتبقى اجتهادات، انا لسه يعني مش يعني حتى الناس اللي في المغرب وفي تونس جابوا لي عيش هنا وجربته، بس العيش اللي جابوا لي صراحه مش حلو، ما عجبنيش. بص حضرتك دي سيبرولينا، بص سيبرولينا، بص ده القرق، بص دي زباله بقى، دي زباله. انا عايز بس اعرف اما انت كنت عندك وقت تمام تاخد مشروب المناعه ومشروب ديتوكس وتاخد سيبرولينا قبل الغداء وتاخد ارن بلس بعد الفطار وتاخد بذور المانجا الافريقي، دول بتاخدهم امتى؟ يا جماعه الكلام ده. وبعد كده بقى مستخلص اعشاب، ده ايه الهبل ده؟ بص اعشاب ايه ده؟ ده اعشاب، بقول لك اعشاب طبيعيه اهو من عند اللي هو بتاع الطب الاعشاب، وده من عند بقدونس وكرفس. بص بقدونس وكرفس، ايه ده ايه ده يعني ايه ايه ايه ايه ده ايه ايه ده يعني ايه اشرب مشروب بقدونس ليه حضرتك؟ ليه حضرتك يعني ليه اشرب مشروب بقدونس؟ ها يعني ايه السكر اثر معاك في ايه؟ النوتيلا اثرت معاك في ايه؟ مش عارف الشوكولاته اثرت معاك في ايه؟ بجد والله يعني انت دلوقتي اما تديني كرفس وبقدونس وتقوم شارب وراه بذور المانجا الافريقي دي باودر وتقوم حاطط وراها دي ده انت متخيل امعائك دي عامله ازاي؟ ده لو يا اخي مواسير الشريف البلاستيك الخضراء دي اللي معاها ضمان مدى الحياه كانت باظت، كان زمان السد. مفيش مواسير بتتسد غير من الدقيق. الدهون ما بتسدش مواسير. الميه بتدوب الدهون. الميه بتدوب الدهون. فيتامين د، حتى فيتامين د انا مش محتاجه على فكره. ولو كنت بكتبه كنت بكتبه للناس يعني بساعد معاهم في الاول، بوفر وقت للجسم يكون حاجات تانيه. يعني دايما اقول لك ايه، بص فيتامين د ده ليه كذا دور، يعني طلع في المسلسل بكذا دور. هو بس مش فيتامين، لا ده هو الاكشنز بتاعته بتؤهله للقب هرمون. بيشتغل طول ما هو موجود في الاوعيه الدمويه وبيجري في البلازما ليه شغل، تمام، وشغال على امتصاص الكالسيوم وشغال على بناء العضلات وشغال على تنشيط خلايا معينه في العظم. الله، مش خلايا واحده، نوعين خلايا، فاهم؟ يشغل اوستيوبلاست يبني، وبعد كده يشغل اوستيوبلاست يصنفر، وعشان خاطر الحاجات ما تطلعش فيها كلس من يعني لما تيجي تلحم ما تلحمش بزياده. ما انت سبحان الله ربنا خلق لك زي ما بتعمل جلطه بتخلق نظام يدوب الجلطه. ماشي؟ ما فيش حاجه اسمها كرفس وبقدونس نازل ميه من الجسم ازاي؟ بالكرفس والبقدونس ازاي حضرتك؟ لا يا بابا، لازم تعملي حجاب بعد الكرفس والبقدونس ده. طبقي ده كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، وبقى كده، وتقومي حاطاه كده بقى، ده بقدونس، ده حجاب البقدونس عشان ينزل ميه من جسمي. ما انا بشربها ليه؟ طالما عايز انزلها. يعني طالما بدفعها ليه؟ طالما عايز انزلها حضرتك. يعني اشرب ده بالميه؟ اشرب البقدونس ده بالميه عشان انزل ميه؟ حاضر. هعمل كده يا مداد. هنزل البقدونس، هنزل الميه بالبقدونس. حاضر. ما انا قلت لكم، قلت لكم، قلت لكم ابطل الشغلانه دي، زعلت والله. قلت لا. قلت لا مش عارف ايه ايه، لا تتنحى، فاهم؟ تن تن تن تن لا تتنحى، تن تن تن تن لا تتنحى، فاهم؟ تيت كده. حصل حصل حصل يا استاذه، الكرفس والبقدونس بينزلوا الميه، بينزلوا الميه من الجسم، الميه الزايده. هم يخشوا يعرفوا الميه الزايده وينزلوها. دول الكيس ده، الكيس ده بينزل الميه الزايده بس. بالمناسبه يعني لو في ميه احنا محتاجها مش هنزلها، زي البصل بنزل الدموع الفاسده بس، الدموع العاديه مش هنزلها. يا ماما الدموع الفاسده دي ما اعرفش ايه الدموع الفاسده دي، بس بينزلها. اللي بيشرب شاي يا ويلو، انا قلت اهو بما فيهم امي، انا بوجه لها النداء حصر. حط اشراف على التيك توك، في يعني ايه اشراف على التيك توك؟ يعني ايه اعمل ايه اشراف على التيك توك؟ مش عارف اشرفه ازاي. وانا مشكلتي التيك توك معايا ان الخط صغير بس حضرتك، وانا نظري ضعيف وجيت متاخر فقعد ورا بقى. ازاي نرجع لنظامنا ولخبطنا؟ اتاسف له، اقعد اتاسف له. عملت مثال ليا في البيت عندك ولا لا؟ ولاكي والعز لاشفخنك اشفخه بعيري. بص حضرتك، طبعا في حاجه اسمها البلاسيبو، دي درسوها لنا في الطب. قال لك لو جبنا 100 بني ادم وال100 عندهم صداع، 50 اديت لهم دواء و50 ما اديتلهمش دواء. ال50 اديت لهم دواء حتى لو دواء ده قرص فاضي هيخف، 48 منهم هيروحوا صداع من عندهم، ده اسمه البلاسيبو. فواحد يقول لك ايه، انا كنت تعبان بس لما خدت فيتامين د ظبط لي الدنيا. طب ظبط لك ايه يا باشا؟ اقول لك بس جسمي ارتاح ومزاجي كده بقى رايق ومش عارف، ضحكت وانبسطت. موافق موافق موافق، الاعراض دي تحصل بس مش مع فيتامين د، يعني تحصل. انا بقالي مثلا سنتين ونص ما خدتش فيتامين د خالص، خلاص نهائي يعني، تمام. بعتمد في دنيتي على الصيام لو لخبطت، والاكثار من مسموحات. يعني انا باكل بدون حساب زبيب، وباكل عجوه، وباكل رز بشناعه وبطاطس اللي هي والله انا ما بشربش شاي خالص، لا ايرل جراي بس الايرل جراي يمشي. يعني بص حضرتك، طالما انت من عشاق الاعشاب، اي اعشاب بتدي لون للميه ما عنديش مشكله. ما هو الكركديه عباره عن ايه؟ ورده، يعني ورق اللي بيدي لون، صح؟ انا مستني من ام فوايد، مش مستني خالص حبيبي. انا ما ببيعش منتج يا بابا، هم بقى ما حبوا بقى شغل العطارين. حضرتك انت محتاج ايه للارهاق؟ خد ورق البابونج. طب حضرتك انت شعرك بيقع، خد ورق السدر. حضرتك بيجي لك مش عارف ايه، خد ايه ميه، الميه دي زي الاستاذ اللي قال بقدونس، اغلي بقدونس. عندي كحه، ورق جوافه. فاللي انا عايز اقوله الكلام ده شغل عطاره، يعني ده شغل عطاره، ده مش كلام مبني على تجربه، فاهم؟ مش عارف مين شرب ايه مغلي فصدره ارتاح. انا كنت دايما اسال نفسي ايه علاقه اللي بشربه بالكحه؟ يعني حضرتك انت بتديني دواء بالبق، بتقولي ده بيجلي الصدر، يا بار العسل ده نازل في ذوق في معدتي، هيجلي صدري ازاي؟ يقول لك انا من ساعه ما العسل بيهدي الكحه، العسل لانه بيجلي الصدر. لا انت بقى قول لي ميكانيزم تاني، هو ما بيجليش الصدر يعني، فاهم؟ يعني انا ما بيجليش الصدر، ما فيش حاجه اسمها بيجلي الصدر. اللي بيجلي الصدر ان الدم اللي داخل الصدر يكون نظيف، واللي خارج من الصدر يكون نظيف، فالبيئه الداخليه للصدر تكون نظيفه. حضرتك فاهم قصدي؟ لكن ما فيش حاجه اسمها بيجلي الصدر. بيجليه ازاي؟ يعني لا، لو بتتنفسه ماشي زي البابوزول كده، كان يشممونا زمان، احنا كان عندنا بقى جيوب انفيه ما بتروحش بقى طول الشتاء، وانت عمال تاكل في برتقان. يعني بص، تقشر برتقان وتاكل وترشح، تقشر برتقان وتاكل وتبربر، فاهم؟ فانت مناخيرك بايظه بالليل بقى، هتقوم بقى جايب البابوزول ده حاطه في ميه سخنه وحاطط فوطه وقافل على نفسك كده وتقعد تشم بقى، ما انت بتسلك بلاوي. ما هو في زي الفيكس ده، تقعد بقى فاهم شغل السباكين ده، ياما مشينا عليه عشان تعرف تتنفس. لكن لو انت كنت ظبطت اكلك، يعني حضرتك انا عايز منك 12 ساعه انضف فيهم الدوره الرئويه بتاعت حضرتك، اكل نظيف لمده 12 ساعه، لازم كل اعراض التحسس من ربو او جيوب انفيه او ما شابه تختفي من عند حضرتك نهائي، ده لازم يحصل. انا مش محتاج من حضرتك 12 يوم، انا بقول لك 12 ساعه. بتلخبط بتاكل ايه؟ بلخبط يا مدام، باكل اللي باكله، انت مالك؟ لا ده بالصدفه يعني ده بالصدفه. ما حدش ياخد انتي بايوتيك، ضرسك اتكسر، شلت ضرس. يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني انت تاثرك بالاوجمنتين النهارده ممكن يحصل من حبايه واحده، انا مش محتاج منك كورس اسبوع اصلا. فرضا يعني ان انت زرعت يعني حطيت مسمار في بقك، او مسمار في رجلك مثلا. انا ما رجليا اتجلخت والعظم بان، ما خدتش مضاد حيوي ولا دهنت حاجه، واما جالي حزام ناري ما خدتش برضه مضاد حيوي ولا خدت اي ادويه اصلا، مجرد صيام والالتزام بالمسموحات، وايه كمان؟ والاكثار من مسموحات اللي هي مضمونه، رز بطاطس توست في جبنه وخلاص، اسبوع الموضوع اختفى. احنا بننهي على فكره ان انت تلجا لدواء اصلا ما يعتبر فشل من الطب عامة. احنا كل قصتنا مؤقتة، انا بحاول اعدي بيك مرحلة، حتى ابن الكورتيزون اما بكتبه بعدي بيك لقطة. لان انت جسمك دلوقتي في حيرة. معركة دايرة. يعني معركة دايرة. سبب تورم الدراع، دراع واحد بس من الوقت الاخر، لا فيها 600 الف سبب. من اهمهم لو في جلطة في اوردة عميقة في الدراع نفسه. او في تأثر في غدد الليمفاوية بتاعت الدراع ده. خلاص دول يعني اهم اتنين ممكن نفكر فيهم، بعد كده بقى في اسباب كتيره. يعني مش ضد الادويه يا حبيبي، انت بص المناعه بتشتغل. بص حضرتك انت مناعتك مش مستنيه انا اشغلها، يعني مفيش حاجه اسمها ده هذا مشروب المناعه القوي، المشروب المنشط للمناعه. مناعه حضرتك لا تقوى ولا تدعم لكن تستثار. يبقى المناعه

انا كانت دراستي كلها كانت منصبه على بيض الفراخ، كان في عداوه صريحه بيني وبين الفراخ. فبيض الفراخ لان هو اكثر انتشارا طبعا، يعني مفيش حد بيسلق بيض سمان الصبح والعيال رايحه المدرسه يعني. يعني سمعتها انت حضرتك دي منتشره فين دي؟ يعني فين منتشره بيض السمان ده حضرتك؟ يا اخي انت مستفز قوي. ما هو العولمه دي خلت الاكل اللي في امريكا موجود عادي في مصر، وموجود في قطر، وموجود في جنوب افريقيا، وفي الصومال، موجود في اي سوبر ماركت. يعني هتفتح هتلاقي نفس الاكل هنا، بيض سمان وافوكاتو. جرثومه المعده يا استاذ منك ليه بتتعالج لوحديها؟ يعني حضرتك انت الجرثومه بتعرفها منين؟ من اجسام مضاده موجوده في البراز، هتلاقيها راحت على النظام من غير دواء، من غير دواء. ما هو التحدي هنا مش انت يابا، من ده من ضمن البارامترز، ده من ضمن الستاندرز اللي في دماغك، انا موافق، خد خش التحدي كده، امشي على النظام 3 اسابيع وروح اعمل نفس التحليل في البراز بتاع الجرثومه، هتلاقيها اختفت راحت. الكركم معانا فين؟ معانا فين؟ هيثم اه بيقول لك بيض السمان مستفز قوي. الكركم معانا يا استاذ مش عارف. الكركم يعني ايه؟ يعني كبهارات موافق. ولا انت عايز الكركمين اللي جوه الكركم؟ يعني انت قاصد منه فايده غذائيه؟ انا بصراحه بص اقول لك على حاجه، ما كانش عندي وقت ادرس كل حاجه من التوابل عندنا يعني فيها فوائد غذائيه ايه؟ بس احنا نعرف الكلام العادي يعني اللي هو ايه؟ اللي هو يعني النعناع بيريح الست الحامل، حضرتك عارف يعني لما اوزن الست الحامل لما يجي لها طلق يقول لها اشربي نعناع وريحي ظهرك مثلا، يعني هو بيريح فعلا، يعني بيريح الظهر بيريح القولون، ده حقيقي، ده النعناع بيعمل كده، دي حقيقه. القرفه طبعا عارفين لو اتخذت او اتشربت كتير في اول شهور الحمل بتعمل بتسقط، حضرتك فاهمني؟ فدي حضرتك دي كلها بالتجربه يعني. لكن انا ما تخصصتش قوي في التوابل، يعني البابريكا ما اعرفش مثلا هتعمل ايه، لكن اعرف اقول لك ان الفلفل الاسود حضرتك بص يعني بص اما تقعد مع دكتور تغذيه يقول لك القرفه والجنزبيل بيزودوا الحرق، عارف ليه؟ عشان بيعمل لك شحار، هو فاكر كده بقى زود الحرق، وحضرتك انت زودت الحرق في زوري يعني انا حرق زوري اللي اتحرق، مش الحرق ما زادش بره يعني، انت فاهم؟ انا لسه تخين، لسه عندي تسدي بس زوري حرقني، شفت الحرق بيبدا من زورك هيوصل فين تاني ما نعرفش بقى هيوصل فين يعني لما يوصل فين اقول له اقف مش قادر اقول لك هما بيفكروا لحد فين معاك، يعني ممكن يوصلوك لحد فين، يعني هشرب ابوك ايه بقى بعد كده عشان يزود الحرق على الاخر؟ يا اخي بيشربك برضو قهوه خضراء تجري قلبك بقى ووشك يحمر وبتاع، فاهم؟ وتقول له بص الحرق، بص الحرق، انا بحرق ازاي؟ بص بص انا هولع من كتر ما بحرق يا ابني، مش ده الحرق، كان الساونا حرقت، وكان اللي بياكل عدس حرق، ما بيحرقوش يا بابا. السمنه هي عباره عن امبالانس او او او او او انهيار التوازن ما بين معركه داميه ما بين هرمون اسمه الانسولين ومعاه الهيستامين من ناحيه وقدامه جلوكاجون كورتيزون، جلوكاجون كورتيزون او من ناحيه، تمام؟ ده بياكل هنا بياكله عضلات وعظم، وده عمال يعمل لك دهون حشويه وكبد دهني وكرش، وانت وظروفك بقى الانس ده ال ال ال ال ال الصراع ده هو محتدم، بس هو عند انهي سن بيبدا؟ حسب طبيعه اكلك بقى، في ناس بيبدا عندهم قبل البلوغ بيبدا بقى هم يكونوا سمان، هو طول عمره سمين. في واحد تاني بقى بعد البلوغ ده بقى بتاع الشرايين، يعني حط زي ما قلت لك في السمنه قدامك بيومي فؤاد وشيكو، في فرق بين الاثنين بالرغم ان الاثنين تخان، في فرق في الهيكل، في فرق في الصوت، في فرق في توزيع الدهون، فكل حاجه ليها شكل. انت الانس حصل امتى؟ لكن هو كده كده السمنه ده الامبالانس اللي حصل، انسولين عالي عالي وكورتيزون عالي عالي. انت بقى ما باجي لو انا غلبت لك الانسولين انا قضيت عليك بالمناسبه، لان هو الانسولين توقيته ده هو ضد السكر ان هو يعلى، لكن الكورتيزون وظيفته انه يعلي السكر لدماغك، يعني وظيفته الاصليه الكورتيزون انه يعلي سكر في دماغ حضرتك، تمام؟ غير بقى ان هو بيعلى ليه تاثير مضاد الالتهاب، فعمال بقى يوسع لك شعبك، انت فاهم؟ ويجري الدم في عروقك ويعلي ضغطك، انت فاهم قصدي؟ فهو عمال يعمل معاك كده، فالكورتيزون وهو طالع البوش ده بيساعدك، فلو انت ساعدته بره بكورتيزون ارتاح. طب ساعدته بقى بانسولين، انت فشخت الدنيا، انت غلبت القصه الاولانيه خلاص. فانت بتسمن تسمن تسمن لحد ما تنفجر بقى. خلاص؟ يبقى السمنه مش كالوريز. السمنه اضطراب هرموني كامل في الجسم. مبداه انسولين عالي وكورتيزون طالع من الناحيه الثانيه. بعد اكل بيحصل تشنج طبعا الانسولين، ده افكت انسولين على طول. اللي بيتشنج بعد الاكل ده هايبر انسولينيميا، وبياكل غلط، واكله اللي كاله قبل التشنج كان غلط. تمام؟ تمام. في حاجه بقى انا كنت عايز اقولها مبدئيه كده. انت جسمك في عموم الحال، انا كنت عايز اتكلم على الضعف الجنسي. طبعا خمول الغده الدرقيه بيأثر على الرغبه الجنسيه طبعا. مفيهاش كلام، بس كلمه خمول برضو دي كلمه انا ما بحبهاش، لان لو انا اعتمدت على التي اس اتش ليفل عشان اقول خمول ولا مش خمول يبقى انا غلطان. افهم دي. يعني لو انت بس التي اس اتش عاليه مدام الكتروكسين كام؟ 200 لحد ما نقرر، روح يموت وتعالي. لا يا بابا، الغده الدرقيه بعد سن ال 20 احتياجي ليها اصلا مش قوي. تمام؟ فانا لازم احكم عليها باعراض. لو فيها امساك بالايام، نوم بالساعات الطويله وانت صاحي، صاحي برضه عندك خمول. عندك نبضك دايما قليل، اقل من 60 50، دايما النبض تيجي تحط ايدك على النبض مش حاسه او قليل، والضغط دايما قليل. الاربعه دول لو مش مع بعض مفيش خمول في الغده. يعني مفيش حد عنده خمول غده وضغطه عالي. ده اجينست ده خالص. مفيش عنده واحد ضربات قلبه بتجري ويقول لي انا عندي خمول غده، مفيش. اللي بيحصل الاتي بقى، انت حضرتك بتروح للدكتور، دكتور شعري بيقع، دكتور قولوني بيتنفخ، دكتور ظهري بيوجعني، اعملي التحاليل دي يا ماما. ايه ده؟ التي اس اتش بتاعك 6، ايه ده؟ 7، ايه ده؟ 30، ده انت عندك خمول في الغده، ده الكتروكسين. ها بعد شويه ضربات قلب يا دكتور زادت، وبيجي لي نهجان، وبيجي لي رفرفه، وبيجي لي هبات ساخنه. لا ده سن الياس يا مدام. طب ضربات القلب خدي كونكور. طب الضغط العالي استرابيكس مش عارف 5/12.5. خلاص حلنا الموضوع. يبقى انا بديك دواء الصبح على غيار الريق 100 مايك او 200 مايك الصبح، طول النهار بقى كونكور عشان ضربات قلبك بالليل، وبعدين ودواء للضغط عشان ضغطك بيعلى. طب والنهجان مش عارفين، والهبات الساخنه، خلاص بقى ده سن والعمار بدل الله. انت حياتك بقت كده. غده درقيه، وغده درقيه ليها مواصفات كلينيكال اسمها كشف سريري. اسمع نفس العيان، اشوف شكله تحت عينيه. هو خمول الغده ده كده خمول وخلاص؟ يقول لك اصل انا رجليها بتورم من الغده. يا بابا التاني اسمها الغده بتورم حاجه اسمها الليمفيديما، مش ورم عادي. واما بتزيد شويه بيبقى عندها دي ما بتبقاش بيتنج، فدي الثيرويد اما تعطل خالص يعني بالوصف اللي هم بيحكوه، واختفى الهرمون الغده الدرقيه من جسمك، لا ما بيعملش التورم اللي انت بتشوفه. التورم اللي في رجليك ده من المانجا. نزلات المعويه قال لك من الجبنه القريش، والناس بتضحك برضه لسه، يقول لك الجبنه القريش الملوثه. اكن الجبنه القريش منها نوعين، نوع ملوث ونوع طاهر. لا يا حبيبي، الجبنه كلها دي زي الزفت. والنبي لو انت محضرها في معامل هاينز اللي هو المعامل نفسه، ولابس جاون كده ومطهر ايديك وبتعمل جبنه قريش هي زي الزفت. انت جبت اوسخ اكستراكت في اللبن وعملت لك حته قليطه كتله خرسانيه كده. لازم ايوه بابا بتاكل ايه يا بابا؟ ما هو اي اكل بيعمل تشنجات، يبقى انت بتاكل عكس كلامي. نقطه، يا اما بتاخد دواء سكر. نقطه برضه، قيس انسولين صايم امتى بعد النظام؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه انسولين صايم؟ مش عايز انا تقيس انسولين اصلا، انا مش محتاج حضرتك. بص، التهاب مثانه، التهابات بوليه عند الرجاله، التهابات مهبليه عند الستات، كلها من اكل حضرتك. انت عندك حاجه اسمها كومنسلز نورمال فلورا، بسبوسه والكنافه. لا مفيش حاجه اسمها ايه بسبوسه والكنافه، ده مين اللي بيترد بسبوسه والكنافه؟ التهاب المثانة التحسسي عند السيدات، والتهاب البروستاتا، كل ما يسمى التهاب في المجرى البولي التناسلي للراجل والست، مع اختلاف تفسيراته من الدكاترة بتوع المسالك وبتوع النساء، مش هقول لك الكلمة دي، هو كله من لعبة حضرتك مع البيئة البكتيرية الميكروبية للحتتين دول. يعني ايه يا دكتور؟ حضرتك عندك جونوريا، ده اسم بكتيريا، وعندك كانديدا، وعندك ستاف، وعندك ستريب مبيتين على اللايننج بتاع المهب، خلاص عندك نفس الاورجانيزم مع اختلاف التعدادات والنسب على الجلد، عندك نفس التعدادات على جدار امعائك بالطول وقولون حضرتك بالطول. ايه راي حضرتك بقى في الكلام ده؟ فانت مش مستني من بره يجيلك انفكشن، انت مجرد ما مناعه حضرتك يحصل فيها تحرك او اختلفت البيئه الميكروبيه دي. اغيرها ازاي البيئه الميكروبيه دي؟ بالدوشنج الكتير، استحمام عمال على بطال، ايدك عليها ميه بصابون عمال على بطال، فانت عمال تغير بيئه ميكروبيه هنا. نفس القصه مع المهبل مع الدوشنج اللي عمال على بطال، ستيال على مش عارف ايه على ايه، كل ده مش مفيد، كل ده مضر لحضرتك. الموضوع ان الدوشنج يخش الميه عمال على بطال في المكان ده غلط، زي الميه زياده عن اللزوم في المعده. انت طول ما انت قاعد عمال تلعب في بيئه ميكروبيه، فاهم قصدي ولا لا؟ انت في في في فتره بيحصل فيها سيتلمنت كده، يعني توازن بقى. البكتيريا دي زي البكتيريا دي، فمفيش ريحه كريهه في المكان ده تحت الابطين مثلا، او في منطقه الجروينز الحته دي، او الستول بتاعك خارج النظيفه في توازن. اول ما يحصل اختلال في هذا التوازن وتغلب احد السبيشيز، يعني الكانديدا لوحدها 200 سبيشيز، 200 فصيله كانديدا البيكانزو واسامي تانية كتيره كتيره كتيره كتيره كتيره، عايشين معاك ال 200 دول. حضرتك انت بتتكلم عايز توقف ايه فيهم؟ بتقول لي اصل انا الكانديدا بتطلع في بقي في على لساني. طالما طلعت على لسانك حضرتك اعرف ان انت لسانك اللي اشتكى بمضاد حيوي. يعني انت لو خدت مضادات حيوي، المضاد الحيوي يحفز الكانديدا. هي ايه اصلا الكانديدا دي؟ خمائر. الكانديدا دي خمائر، خميره، يعني هي انا بشبهها كده من وسط وسط الاورجانيزم او وسط الميكروبس، عامله زي العنكبوت. عنكبوت يعني ايه؟ يعني بيمسك خيوط وبيعمل بادنج، بيطلع بادنج ايه بالتبرعم كده، وليه شكل. يعني انت بتشوف الكانديدا كعفن، بتشوفها كشكل. لو واحد حاطط حاجه في الحالب وتطلع حواليه عامله زي الطفيليات اللي بتشوفها على وش الميه الريم ده، فهي شبه الحاجات دي، دي كانديدا. حواليها بقى ستاف وستريبت ونايسيريا، كل الحاجات اللي حواليها دول بكتيريا تانية، بكتيريا بياكلوا هما مع بعض بقى وبيشربوا مع بعض. دي تاكل سكر لكن ما تاكلش لاكتوز اللي هي الكانديدا، واللي جنبه ياكل لاكتوز ما ياكلش مش عارف ايه، وده ياكل شورت تشين فاتي اسيدز، وهكذا وهكذا. فهم بياكلوا بعض حضرتك، ومفيش تغلب لحد على التاني. انت بقى مجرد ما تدي مضاد حيوي ماشي لا لا لا لا لا لا لا لحاجه معينه لبكتيريا معينه ولكن الاستاف، الباقي كله هينشط حواليه. فيقول لك ايه؟ سوبر امبوزد انفكشن. يعني معنى كده ايه؟ في انفكشن لسه موجود وجه من وسط العيله وبعضها. يعني انت حضرتك مش لازم يقول لك جالك الميكروب من بره، ما تقوليش اصل ده عطس في وشي، لا انت عندك اصلا اللي يقوم عليه. ماشي؟ موضوع بقى حصوات المراره، وسبق واتكلمت، انت اصلا سبب حصوات المراره من وجهه نظر نظامي ومن وجهه نظر شغلي انسداد متكرر لمنطقه الاثنى عشر. عشان احنا حاولنا بكل الطرق نفهم ليه بيحصل حصوات المراره دي ما عرفناش. لكن هو النظام اللي انا بتكلم عليه وطريقه الاكل هي معناها او سببها الاصيل لكل الامراض والاضطراب الهرموني انسدادات متكرره في الامعاء بدايه من الاثنى عشر. وما سبق طبعا ان المعده بتتضايق، ما هو المعده دي اللي بيتحط فيها الزباله الاصليه. بتحط فيها بقى الورق، بقى ورق الكرنب وورق العنب وطبق السلطه وخيارتين مخللين، وقبليها بقى شويه باستا بالوايت صوص، والصبح حاجه خفيفه كرواسو وشاي باللبن بس خلاص. حضرتك بقى محتاج حد بقى ايه؟ انت محتاج مبيض محار يجيب سكينه المعجون ويكحت بقى القرف اللي انت عملته. بس قبل كده ما كانش امتصاصك للاكل واضح، ما كانش عندك، يعني ما كنتش اقدر اقول لك انت هتستفاد من الفيتامين ده ولا لا. البنكرياتايتس بالظبط، بتعمل حاجه يعني زي سب كلينيكال كرونيك بنكرياتايتس، ويفضل بقى العيان عايش طول عمره ايه بقى؟ افرازات البنكرياس عنده مضطربه من انزيمات على بايكارب على ميه مضطربه اصلا انزيمات، وطبعا استثاره التيل بتاعه دي للبنكرياس، فعمال يطلع لك في انسولين على الجلوكاجون مع بعض. يعني الانسولين والجلوكاجون مع بعض، فانت عمال تسدد الاثنى عشر وده عمال يضخ عكس، والمراره بتضخ الناحيه الثانيه في السبيكتر اوف داي، فتقوم في الاخر عامله لك الحصوه. استاجنيشن، حصل ستيزس، رقدت الاملاح المراريه جوه المراره، مفيش دوره مراريه كامله، فبتقف فبتحصل كده. كنا زمان اما بنسال دكاترتنا واساتذتنا حاجه الحصوات دي بتحصل ليه؟ يقول لك عشان العيان ده خس بسرعه. يعني يقول لك العيان ده عمل تكميم فخس فجاله المراره. لا يا حبيبي ما هوش كده. هو انت التكميم اما عملته خليت الاكل اللي نازل لك من المعده اقل هضما. اقل هضما، فالانسداد اللي بيعمله اعلى. يعني انت لو المعده الاولانيه قبل القص، يعني المعده الاولانيه قبل القص كانت بتهضم الاكل بنسبه 35%، بعد القص 15. فانت بتطلع الاكل على الـ على الـ على ال 12 مش مهضوم، فيلزق زياده بقى. فهو يبدا المراره تقوم محوشه زياده. تيجي بتقول طب الدكتور، تقول له يا دكتور لو ما عملش تكميم الراجل ده ما يجيلوش مراره سنه ويجيله مراره برضه. يقول لك اصل الاوبيزيتي بتعمل مراره، اصل الدهون ليها علاقه بحصوات المراره. ايه العلاقه يعني؟ يعني عشان هو تخين فعمل عمل حصوات في المراره؟ يعني عشان هو تخين، يعني عشان هو سمين يعني؟ ياسمين انت، ياسمين انت يا وادي ياسمين، هيعمل لك حصوات مراره السمنه اللي بره دي؟ يعني الدهون اللي بره علاقتها بالمراره؟ مش فاهم. المراره دي جزء من جهازي الهضمي ومسؤوله عن ضخ 70 مللي مثلا من الاملاح المراريه المخزنه والاحماض المراريه المخزنه بس. تمام؟ انا عملت لك حظر من السؤال لكن انت بتتكلم اهو. ما انت بتتكلم عادي اهو، ما عملتلكش حظر اهو، انت بتتكلم عادي وانا شايفك اهو. ايه ماهر؟ ماهر ما تستسكاش بقى. انا عملت سسبند للسؤال مش انت يعني كده سؤال كتير، لكن سيبتك تتكلم عادي. انت اتكلم عادي. الابكو بريد ولا خطر منه؟ انت بتاخد الابكو بريد ليه؟ اه والله ياسمين، انت يا ولد ياسمين، انت عشان سمين جالك حصوات في المراره. طب ليه؟ ما نعرفش. طب اللي هو خس بسرعه يجيله حصوات مراره، ولا التخين السمين يجيله حصوات؟ قال لك الاثنين. اصل هي بص المراره ليها علاقه بالسمنه، بس مش عارفين العلاقه ايه. يعني هو بيتخن ولا هو بيخس، ولا عشان خس بسرعه، ولا التكميم ليه علاقه؟ يمكن الاتش سي ال ليه علاقه. انت فاهم؟ يعني الاتش سي ال، الله، طب الاتش سي ال هو شغلته هضم اصلا واكتيفيشن للبيبسين وبتاع، ويقضي على بكتيريا. يعني معنى كده ان الخلطه التشايم اللي طالع من المعده هيتغير. التشايم اللي طالع من المعده هيتغير، يقوم نازل في الايه؟ في الاثنى عشر، يسده زياده. تم شهر الثاني تلاقي الحصوات جت، حصوات المراره، وان ما حصلش كمان معاها اضطرابات في افرازات البنكرياس. خلاص؟ السكر، كله سكر بكثره، اه دي نصيحه ليا. مجوهرات ميراج ترحب بكم، وانا ارحب بكم عادي. طالما في مجوهرات انا ارحب بكم. انا اموت قوي. التخين السمين، اه. هذا التخين اسمه وسيم السريتي. بالمناسبه سؤال، هو الاكل يا دكتور بالنهار ولا بالليل؟ اصل انا بحب اصوم بالليل. لا يا قلبي، انا عايز حضرتك تاكل بايه؟ تاكل بالليل. فاهم قصدي؟ يعني معلش انا هعمل حاجه كده بس كده. هو مش عارف هو عامل ليه كده الشاشه ضلمت في التيك توك، انا مش فاهم قوي الصراحه، بس قشطه. طيب اشتغل تاني. كنا نقول ايه؟ حضرتك الاستاذ بيقول ايه رايك في العمليه الجراحيه للرقبه لعلاج عدم الاحساس في اليدين؟ ماشي على نظام من 5 شهور، الحمد لله اتحسنت كتير، لكن اليدين لا احساس فيها. لا لازم اعرف بقى ايه المشكله، يعني احب اعرف ايه المشكله بقى هنا، وعلاج ايه رقبه، في ايه في الرقبه يعني؟ يعني في غضروف دايس قوي، طب لازم يكون معاه اعراض ثانيه. يعني لو وصلنا ان الايدين ما فيهاش احساس بسبب حاجه في الرقبه، حاجه دايسه على حاجه في الرقبه، لا لازم يكون في اعراض ثانيه بقى في الحاله دي عشان اقدر افيدك، لان العمليه هنا دي خطر. بفهم بقى الحيثيه ايه عشان ما اجاوبش وخلاص. اسفنكتر اوف اوداي ديسفانكشن، هو ده يا باشا، هو ده هو ده اللي قعدوا يلفوا حوالين الحته دي مش عارفينها اصلا، ولا عارفين السكر بيحصل ليه، ولا مشاكل الكبد الدهني بتحصل ليه، ولا التليف بيحصل ليه، ولا ضعف الانتصاب بيحصل ليه. تمام؟ بصوا انا عشان خاطر اتكلم على الانتصاب انا عايز اقول بس حته مهمه قوي، ان احنا اهم وقت تاكل فيه وجهازك الهضمي جاهز للاستقبال وقت بالليل اصلا. وعملوا دراسات، يعني انا عشان اقول بصراحه احسن وقت معدتي تستقبل فيه الاكل، قال لك من 10 مساء ل 2 صباحا، من 10 مساء ل 2 صباحا، ده اكتر وقت المعده بتفرز فيه بيزل اتش سي ال، يعني اتش سي ال بمستوى اساسي، سواء كلت ما كلتش هو انت قايم على انت بتبدا عريقك بس، فبناء عليه في اتش سي ال بيفرز بيزل، بيزل يعني مستوى اساسي مفيش مش هقل عنه. فاكتر وقت بيتفرز فيه الاتش سي ال بتاعك من 10 مساء ل 2 صباحا، فده اكتر وقت المعده تقدر تستقبل فيه الاكل وهي تبقى مرتاحه. والدليل ان انت حضرتك بتاكل بالليل او في اي وقت، وبتخش الحمام البراز اكتر حاجه بالنهار بعد فتره نوم وقت. ليه؟ اكتر وقت بتتحرك فيه السموث ماتلز، العضلات اللا اراديه اللي هي مش مخططه، بالليل وانت نايم. فجهازك الهضمي ليه وظيفه، يهضم ويمتص ويخرج، فهو وظيفته النهائيه ان هو يخرج الفضلات اللي عنده دلوقتي عشان يبقى جاهز بعد كده وقت ما تاكل يبقى جاهز. يبقى ما فيش حاجه اسمها يسيب الاكل جوه، انا اكلت الاكل ليه فضلات فجهاز الهضم لازم يخرجها. احسن وقت الاكل بيتحرك فيه جوه بطنك بفضلاته وانت نايم، عشان بيشتغل حاجه اسمها السيستم البارا سمباثاتيك. يعني ايه بارا سمباثاتيك؟ انت جهازك العصبي ليك جهاز مركزي، ده اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي اللي في الظهر، ودول محبوسين جوه عواميد عظم، يعني الجمجمه حبسه المخ، والنخاع الشوكي محبوس في العمود الفقري، فدول محبوسين ومحميين خلاص. الجهاز العصبي الطرفي بقى اللي بيوصل لايدي بقى ورجلي واعضاء التناسليه ودماغي، دي بقى اسمها جهاز عصبي طرفي بتاع الاحساس بقى. الطرفي ده بقى في منه ارادي اللي هو زي عضلاتي دي، انا عندي اراده افرد واتني دراعي، وفي لا ارادي، يعني طرفي لا ارادي، ده بقى اللي بيتحكم في عمليات لا اراديه زي الحراره، زي حركه الامعاء، ضربات القلب، حركه عضلات التنفس، بالرغم انها تبان اراديه لكن تحكمها من دماغ حضرتك. التون بتاع الماسلز، يعني انت عضلات حضرتك اما باجي احركها كده ده دي حركه اراديه، لكن اما باجي اجس العضله في اي وقت تلاقي ليها تون. التونس ده بتبقى اسمها بارشلي كونتراكتد. يعني ايه بارشلي كونتراكتد؟ يعني هي فيها ماشي فيها تيار بس خفيف، تيار كهرباء بس خفيف، فمخلي العضلات بتاعتك دايما نص اكتد، يعني ماسكه نفسها بس مش كونتراكت، يعني العضله كده كونتراكتد بس وانا سايبها كده مش فولي ريلاكس، هي ليها تون. التون ده لو قل شويه يبقى ارتخاء، ولو زاد يبقى تشنج او رعشه. عشان كده بتاع الاعصاب الطرفيه لو قل رعشه بعد كده يقول لك تشنج، ها التونس ده زاد، يعني ده التونس. تمام؟ اللي بيتحكم بقى في التون ده مش انت اصلا، ده جهاز عصبي لا ارادي، بيبقى يتحكم في حراره حضرتك، ويتحكم في التون بتاع الماسلز، ويتحكم في العرق، ويتحكم في افرازات جسمك، والافرازات بس مش دموع وبول وعرق، لا ده افرازات دي يعني السائل الاندولينف اللي موجود في الاذن الداخليه اللي جسمك عامله ميزان التوازن، اللي هو اما بتيجي تلف كده بالتنوره، مش انت بتلعب بالتنوره؟ انت ياسمين مش بتلبس تنوره بالليل انت؟ تقعد تلف كده، ها؟ ده واخو موته، اسم الله عليه، وانت بتلف كده الاندولينف بتاع الاذن الداخليه بيعمل كده، فاما بتقف بيفضل يتهز فانت بتدوخ وتقع. الحته دي محدش اتكلم عليها، انت بتكلمني دايما تقولي البروتين فين في النظام؟ يا حبيبي انت عندك افرازات لو حصل فيها خلل قد كده انت حالك تبوظ. يعني الاندولينف ده محدش اتكلم عليه ولا بيتصنع ازاي، ولا الاذن الداخليه مهمه في حياتك، ما اتكلمتش انت عليه. ده بيتصنع ازاي ده؟ الجسم الزجاجي، ما ده يا بابا افراز. السريبرو سباينال فلويد او يعني السائل اللي حوالين النخاع الشوكي بدا افراز. يعني المخاط اللي حوالين امعائك جوه امعائك عشان اكلك يتزحلق ويتزفلط ده بدا افراز. المراره يا حبيبي بدا افراز. انت مش فاهم حاجه بقى في ده كله. الكالسيوم فين؟ المغنيسيوم فين؟ انا هقول لك فين بس ما تزعلش. انا هقول لك فين بس ما تزعلش. الجهاز اللا ارادي ده ليه قبضتين. قبضتين نظام يقول لك ايه المود بقى. انا عندي اتنين مود، انا لا ارادي بس انا عندي اتنين مود بقى اتحكموا في القصه دي. مود اسمه السيمباثاتيك او الـ او الـ او المود المتعاطف، وده بنسميه فلايت اور فايت. يعني دايما ايه مع ضربات قلب سريعه وضغط عالي ومهجان في الصدر وكونسنتريشن يعلى، فيقول لك ده يعني فايت يعني في الخناقه، والفلايت لو انت هتطير بقى، ما انت شويه هتطير فرافيرو من كتر القوه بقى ضغطك عالي وضربات قلبك زادت وحصل نهجان، فده اسمه السيمباثاتيك. ده اللي يحصل لما كلبي هوهو عليك. وفي الباراسيمباثاتيك بقى، لو انا قاعد بقى دلوقتي مرتاح قاعد كده ومريح قدام التلفزيون وبتفرج على نتفليكس فالتوقيت التاني ده مناسب قوي ان انا اكل، ومناسب قوي ان انا اركز، ومناسب قوي ان انا امارس فيه عمليات عقليه منطقيه. انت فاهم قصدي؟ فالنظامين دول واحد فيهم بيسخن الجسم زي السمباثاتيك والتاني يبرده، فانت الاثنين دول قايمين عليك كده. عشان انت بقى تعمل عمليه انتصاب، هي عمليه الانتصاب والقصف او العمليه الجنسيه سواء راجل ولا ست. يعني احنا دايما بنتكلم على عمليه الضعف الجنسي عند الرجاله، وعلى فكره هو شبهها في الستات، بس هو الراجل عشان خاطر هو البوزيتيف فالشكوى بتبقى من عنده اكتر. يعني تمام، يعني برضه ست عندها اريكشن، عندها انتصاب، بس مش شرط تشتكي هي منه، لان هي برضه في الاول هي مش اكتف بيرسونيل في العلاقه. لكن الراجل بيشتكي بقى من القصه دي، تمام؟ فانت موضوع الانتصاب في البدايه ده ايشو، والمحافظه عليه ده ايشو، يعني اقامه علاقه بقى، والقصف ده ايشو. فلازم يحصل تناغم ما بين الاعصاب الطرفيه اللا اراديه، سواء السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك. ده انا لسه ما اتكلمتش في هرمون ذكوره. يعني انا لسه ما اتكلمتش في هرمون ذكوره، انا بكلم حضرتك على المبدا. يعني حتى لو اعتبرنا الانتصاب، انا طبعا الموضوع هياخد حيثيه اكبر. يعني احنا طبعا احنا نجحنا في الجزء الاول بتاع الضعف الجنسي، طب بناء عليه قلنا هنعمل جزء تاني وثالث ورابع لحد الجزيره تسعه. بس الاول بس ايه نخلص من الجزء ده ونشوف. ماشي. فانت الموضوع مش موضوع هرمون ذكوره بيتحقن في وريد او يتحقن عضل وتقولي هو ده علاج القصه. لا لا لا لا، انت الموضوع ان لازم يكون في تناسق ما بين اعصاب طرفيه لا اراديه سواء باراسيمباثاتيك او سيمباثاتيك مع الاعصاب الحسيه اللي موجوده في الاعضاء التناسليه ومع المراكز العليا في المخ. لان انت هتتفاجئ معايا لما اجي احكي الموضوع ليك باستفاضه، انت هتلاقي في بالانس بيحصل على طول الخط لحد ما لازم المراكز العليا في المخ تتحكم عشان تعمل عمليه القصف او اللي هي العمليه اللي هي نهايه العلاقه، اللي هي بتحتم نهايه العلاقه. لان يعني بيبقى في تطورات في اثناء العلاقه دي لازم المخ او المراكز العليا تحط لها حد في وقت معين، يا اما يحصل بعدها اضرار. فبناء عليه انتصاب ومحافظه على انتصاب واقامه علاقه حتى وصولا لنهايتها وهي القصف. لا، القصه مش تدفق دم بس ولا علاج بفياجرا او حقن حتى في العضو او الكلام ده كله، لا غلط. ده العمليه عمليه معقده جدا، بدايه من الاستثاره. يعني حتى الاستثارة للعملية دي ممكن تحصل حسيا عن طريق اللمس او التكتايل ستيميليشن حسي يعني، او حتى سايكوجينيك. يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري لا ممكن يحصل عندهم انتصاب عادي، وان كان هيكون اقل في القوة والجودة من الشخص السليم كان بيحصل عنده سايكوجينيك عن طريق النفس. وبعد كده حتى تومنتين او يفضل يحافظ على هذا الاريكشن، هما مش بيعتمد بس على الاحتكاك لانه ده برضه حاجه حسيه، لا وعلى الاليمنت سايكولوجي كمان. يعني لازم يكون بقى في تفاعل حضرتك، ما احنا في عشان خاطر نكمل تكمل وقت بعد كده. فانت الموضوع مش هرمون ذكوره وحقن يا معلم او قرص تحت اللسان واجري يابا، لا مفيش الكلام ده. الانتصاب حاجه والمحافظه عليه او استمرار العلاقه الوقت حاجه، والقصف او طول المده دي حاجه، وان كان وبرضه علاجهم مش نفس الحاجه. وان كان احنا ما بنقول لك بقى، او يعني مشكلتهم الاصليه مش نفس الحاجه، يعني مشكلتهم الاصليه مش نفس الحاجه، والا ما كانش بعض الحالات او مش بعض الحالات كتيره جدا جت الادويه قال لك ما عندناش ده حل بقى، دعامات. وبتاع الدعامه ما يقدرش يتحكم برضه في القصف، يعني يبقى مركب دعامه او عمل انتصاب بس ما عرفش يتحكم بسرعه القصف. لازم لازم لازم المنظومه كامله تكون سليمه من اعصاب طرفيه حسيه ومن اعصاب لا اراديه سمبثويه وبارا سمبثويه، مش السمبثاتيك بس اللي يشتغل كويس، وبعد كده مراكز عليا في المخ مشغله معاك كويس، هو كده تبقى علاقه كامله متكامله. غير كده يبقى اسمه هاري بقى، يعني اسمه هاري بقى، خد الدواء الفلاني للبروستاتا، اصل ده بروستاتا متضخمه هي سبب الكلام ده، مش صح. انا زي ما قلت لك اللعبه كلها ايه، لان انت الانتصاب حتى الانتصاب ممكن يحصل بدون لو عندك مشاكل حسيه اصلا، يعني لو عندك مشاكل في الاعصاب الانتصاب يحصل سايكولوجيا من غير تاكتايل ستيميليشن، من غير لمس، او حتى اللمس مع تاثر بتاع الادويه كلها اللي اتعرضت بقى في النص، يعني ما كانت كلها محاولات، يعني بدءا كده هو يعني بيقول لك عمليه الانتصاب بتحصل عشان تدفق دم، وبيحصل في العضو بصوره اكبر من الارتجاع الوريدي. هو انت في دم رايح شريان، دم راجع وريد، دم رايح شريان، دم راجع وريد، فاما انت بتدي الدم بسرعه في الشريان، يعني وسع الشريان، فانت اديته دم بسرعه اكتر من رجوعه في الوريد، حصل التضخم، تضخم في العضو، بدات هنا الاستثاره. طب الحركه دي تحصل باللمس او التاكتايل ستيميليشن بس؟ لا، تحصل كمان سايكوجينيك، واحد بيجيب باله فكره، او تحصل اوتوماتيك يعني بالمورنينج اريكشن، نايم وهو في امانه الله، تحصل. تمام؟ يبقى دي بدايه القصه. انت بقى فكرتك كراجل وهتقوم بعلاقه، انت عايز بقى التضخم ده يبقى صلب والصلابه دي تكمل معاك وقت، لان خلي بالك اصل هي مش هتكمل كده وخلاص من فراغ، لا، ما هو انت بعد الانتصاب لازم تفضل في حركه استثاريه مستمره، وبعد كده الاحساس عندك ما يتاثرش، و المراكز العليا بتاعت حضرتك فايقه. انت فاهم قصدي؟ عشان كده المخمور او اللي هو الدرانكن ما بيعرفش، او الدرانك ده ما بيعرفش يعني ما يقومش بعلاقه. الكوماتوز ده ما يقومش بعلاقه. انت فاهم قصدي؟ في مراكز عليا في الجسم مطلوبه للحته دي. حتى لو انت عملت للناس دي بروستيت مساج برضه ما تقومش معاها. ففي حاجات معينه كده انت محتاج فيها تكامل فكري وتكامل ذهني وتكامل حسي، وده اهم حاجه. طبعا الهرمونات بتلعب دور في الحته دي، يعني يقول لك اللي عنده تي اس اتش واطي دايما عنده قصف سريع، ده يحصل بيه بهرمون الغده الدرقيه، يعني كل ما تجيب التي اس اتش في الارض انت، ما انت خلي بالك انت التي اس اتش ما تعرفش عنه حاجه غير انه هو الهرمون المسؤول عن افراز الغده الدرقيه، دي الوظيفه الوحيده اللي نعرفها له، لكن ما نعرفوش وظائف ثانيه. لا، ليه وظائف تانية بقى. تمام؟ يعني على فكرة مش كل تقدم علمي احنا وصلنا له هو ده نهاية المطاف. يعني احنا الصفائح الدموية ما نعرفش عنها غير انها بتعمل الجلطة بس. ما نعرفش عنها وظائف تانية. لكن ليها وظائف تانية. الرئة حضرتك ما تعرفش عنها غير انها تتنفس بس. لا، ليها وظائف تانية. فيعني حضرتك لازم تحط في بالك دي. فانت مش تي اس اتش انت جايبه بقى على الصفر فانت فرحان ومزقطط، لا انت فشخت الدنيا يا باشا. أرجوك. يعني أتوسل إليك ملاش تشغل دماغ على جسمك على شوية ورق. أنت فاهم؟ البرولاكتين اتهموا فيه برضه الإمبوتنس أو الارتخاء أو ضعف الانتصاب. الحاجات دي أنا موافق عليها. هرمون الذكورة ناقص ولا حتى لو موجود هو شغال ولا لأ؟ هو موجود أنا بعرف أديتكتد، أعرف أمسكه. لكن أنا ما أعرفش هو شغال ولا مش شغال كمولوكيول، مش شايف. انعدام الرغبة. حاجة سايكولوجيكال ممكن، لكن ان انا ارمي بقى ضعف الانتصاب وانعدام الرغبة وسرعة القصف كله عامل نفسي، يبقى انا ما حلتش حاجة. يبقى حضرتك انت ما حلتش حاجة. حرفيا ما حلتش حاجه. لا المنظومه كامله بتتغير. فما فيش حاجه اسمها بي 12 ولا بي مش عارف ايه كومبلكس عشان اطرافك اعصابك الطرفيه تحسنها، وفياجرا عشان تقوي الدم. يا بابا اقول لك معلومه، انت لو ضغطك ما بيعلاش ما فيش دم هيوصل هناك اصلا، ما انت دمك هيتدفق ازاي؟ يعني انت لو ما وصلتش لريت ضغط يوصل ل 300 على 200 ما يحصلش قص. في ناس بتفشل انها تقذف ما يحصلش قص، ما يحصلش ايجاكيليشن، مع انه عمليه ان افويدبل، يعني انا ما اعرفش افويد اصلا، فاهم؟ ومع ذلك ما بعرفش يوصل لها هو، لان ضغطه ما بيوصلش. انت معطل له الجهاز السمساوي، باخد كونكور استرابيكس، ده ما ضغطه مش هيعلى ولا نبضه هيجري، فده مش هيوصل لحاجه، ده مش هيعرف يجيب اصلا اللي هي لقطه الايجاكيليشن. تمام؟ فالعمليه معقده، ما يعني ما تبقاش تاخد ادويه ومثبط نفسك وانت عمال تقول انا مشكلتي فين؟ ده هي كفايه قوي الادويه، ده غير الاكل بقى طبعا، يعني كفايه الفراخ وكفايه البتاع. تمام؟ فعمليه القصف عمليه مش افويدبل، يعني انا ما اعرفش طالما بدات، لان قبلها بيبقى عمليه اللي هي الاورجازم اللي هي الشبق بقى، او اللي هي اكتمال الشهوه، اللي هي بيحصل فيها بقى ايه؟ نبضات القلب بتجري توصل ل 150 200 والنفس بيجري لحد 40، يعني انت نفسك الاصلي 10 12، لا ده انت بيجري لحد 40 45، خلاص انت نفسك شبه نفس الحصان، وضربات قلبك بتجري وضغطك بيوصل لفوق 350 على 300، وعمال انت بقى ضغطك هو ده دي المرحله ما قبل القصف، ده استعدادا للقصف، لانها مجرد دي ما بدات انت ما بتتحكمش بقى. العصب السمبثاوي بيركب وبياخد الموجه العاليه، فبيعلى بيعلى بيعلى بيعلى لحد ما يوصل الكلايمكس. هنا المراكز العليا بتكون خدت الرضا والاستمتاع، الساتسفاكشن خلص عندها، فبتدي بقى اوردر بانقضاء هذه الفتره وتغلب الباراسمباثيك. لازم الضغط ده ينهار دلوقتي، فالاورده والشرايين تفتح، فضغطك يقع، فالانتصاب يقع مره واحده. لو ما حصلش ده انت بقى تخش في الضفاف، في مشاكل ثانيه، ان انت مش هتستحمل النهجان ده ولا ضربات القلب السريعه دي ولا الضغط العالي ده فتره طويله، ما هتستحملوش. انت الضغط ده انت استحملته خلاص، بس ما تقعدش عليه بقى 3 4 دقائق، ما تستحملوش. هو بس 60 ثانيه اللي قبليه يحصل اللي انا بحكيه، تغلب العصب السمبثاوي او المود السمبثاوي، فانت هتبدا ضربات قلبك تزيد ويحصل الضغط يزيد ومش عارف ايه والحراره والكلام ده، وهوب تكح بقى. اول ما تكح اعرف ان انت خلصت، يعني اول ما تكح حصل القذف. تمام؟ احنا مشكلتنا دايما مع الناس، انت هو بيقول لك ايه السرعه دي مش عارف احلها، فيبدا يديله مخدرات موضعيه او ادويه تخدر له جسمه بشكل عام، او ادويه تلعب له مع الهاير سنترز اللي هو يعني زي الترامادول ده بقى، ده بيعمل له دماغ بقى اصلا، فاهم؟ غير ان هو مخدر عام، فهو يقعد بقى يعني يقعد ساعتين رايق كده ماشي، وهو ممل بقى، هو ساعات بخد الترامادول هو ممل في كل حاجه بقى، يعني بيتكلم كتير ويحكي الموضوع في ساعتين ثلاثه، فهو بيطول في كل حاجه، انت فاهم؟ لكن هو لعب على المراكز العليا. بص الدواء اللي يلعب على المراكز العليا انا ما بحبوش اصلا يعني الاشواجان ده، شوف هو مشروب اهو ولا كبسوله زعبوط كده بتخليك تتنح، يبقى لعبت في دماغك ما تاخدهاش. انا ما بحبش حاجه تلعب يعني الحاجه اللي تلعب مع دماغي بكون معاها حريص جدا جدا. عمليه الضعف الجنسي مش كلمه ورد غطاها، الموضوع صعب صعب عشان يتحكي بالمنظر ده، طبعا هو في حرج كبير ان انا اتكلمه طبعا، لكن انا مضطر لان في سوق شغال على الغلابه بقى. الحقن الموضعي اللي بيتحقن ده ليه اضرار قاتله، الفياجرا بعد شويه ممكن ما تجيبش نتائج، وان لحد دلوقتي انا شايفها امن حاجه معروضه دلوقتي للضعف الجنسي مؤقتا لحد ما تمشي على اللي انا بحكيه. تمام؟ الدعامات طبعا حاجات مبالغ فيها وما بتقضيش على كل المشاكل، هي مشكله واحده بس الانتصاب، وبيحصل بطريقه ميكانيكي، يعني ما فيهاش اي سنسيشن ولا مستني دم يتدفق ولا مستني مش عارف ايه، هو حديده وبيفرد، الاحساس شغال لكن المده لا مش بتاعته بقى، القصه دي مش بتاعته، القصف ما بيقدرش يتحكم فيه لان لسه الاعصاب الطرفيه بايظه، فده المقصود. الاعصاب الطرفيه